بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان واجب المدرسين والطلبة، لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله أعزاء وبأبناء كرام للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما يرضيه ويقرب لديه ولما فيه صلاحهم وصلاح شعوبهم، وأن يوفقهم لتحكيم شريعته والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء، إن الله جل وعلا أوجب على المسلمين التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى، هذا واجبهم جميعا، علماء وطلبة وعامة، حكام ومحكومين، واجب الجميع التناصح والتواصي بالحق والصبر عليه والتعاون على البر والتقوى. وقد بين الله جل وعلا في سورة عظيمة من كتابه العظيم أن الناس في خصان، إلا من اتصف بالصفات الأربع بينها سبحانه، منها التواصي بالحق، فقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء الذين آمنوا بالله ورسوله عن بصيرة، أخلصوا لله ووحدوه سبحانه، وآمنوا به إلها ومعبودا بالحق، وتركوا عبادة ما سواه عن بصيرة وعن إيمان وصدق، وآمنوا برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وصدقوه، وآمنوا بأنه رسول الله إلى الثقلين جميعا، وأنه خاتم الأنبياء، واتبعوا شريعته وعظموها وعملوا الصالحات على ضوء ذلك، عملوا الصالحات على ضوء إيمانهم وبصيرتهم، لأن الإيمان قول وعمل، فصدقوا أقوالهم بأعمالهم، ثم أتبعوا ذلك بالتواصي بالحق، لأنه من الإيمان أيضا، التواصي بالحق من الإيمان ومن العمل الصالح، نص الله عليه أيضا بشأنه: فالمؤمنون الصالحون الصادقون يتواصون بالحق وبالصبر عليه، وبذلك نجاح الأمة وربحها وسعادتها في الدنيا والآخرة. ومن هذا الباب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن هذا الباب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمتهم. فمن هذا الباب ومن هذا الأساس رأيت أن تكون المحاضرة هذا اليوم بعنوان واجب المدرسين والطلبة. المدرسون عليهم واجب والطلبة عليهم واجب، والمدرسون هم القدوة وهم الهداة للطلبة، هم خلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، العلماء هم الخلفاء للأنبياء. وسمعتم في قراءة الطالب قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بالله وبدينه هم اللي يخشون الله حق الخشية، يعني كمالها وتمامها، كل مسلم يخشى الله كل مسلمة تخشى الله، كل مؤمن يخشى الله، كل مؤمنة تخشى الله، ولكن تمام الخشية وكمالها للعلماء بالله ودينه. كلما كان العلم أكمل كان الخشية لله، كانت الخشية لله أكمل وأعظم. وعلى رأس العلماء الرسل عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء هم الأئمة، هم القادة، هم أئمة الهدى، هم أخشى الناس لله عليهم الصلاة والسلام، وهم أتقى الناس لله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث لما نصح الأمة قال: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، عليه الصلاة والسلام. فأخشى الناس لله وأتقاهم لله هم الرسل والأنبياء، وعلى رأسهم نبينا وإمامنا وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا خلفاؤهم من العلماء بالله ودينه من مدرس وغيره هم خلفاء الرسل. عليهم أن يخشوا الله، عليهم أن يراقبوه وأن ينصحوا له ولعباده في دروسهم وغيرها، الدروس وفي الدعوة وفي المحاضرات وفي كل مكان وفي كل احتفال وفي كل اجتماع وعند كل مناسبة، عليهم أن يخشوا الله وأن ينصحوا له ولعباده وأن يعلموا العباد ويوجهوهم إلى الخير، وأن يكونوا قدوة في الخير في أقوالهم وأعمالهم. فالأستاذ عليه واجب سواء كان مدرسا في الجامعة أو في مدارس أهلية أو في مدارس ثانوية وغيرها أو في المساجد أو في غير ذلك، عليه يتقي الله في أداء واجبه من جهات كثيرة. من جهة إعداد الدرس، أن يعده إعدادا تاما حسب طاقته حتى يؤده على أكمل وجه، يعده ويستحضر أدلته. ثم عليه واجب آخر أن يعتني بتفهيم الطلبة وتوجيههم وإرشادهم والصبر عليهم حتى يفهموا الدرس ويعلموه ويستفيدوا منه، ولا سيما من كان فيهم ضعيف الفهم فليصبر وليحتسب عليه وتكون عبارة لينة ومناسبة حتى يفهم، حتى يفهم الدرس، حتى يستفيد، حتى ينتفع. ومن خالف الأدب وأساء الأدب يعامل معاملة أخرى، لكن على المدرس أن يعتني بالتفهيم والتوجيه بعد إعداد الدرس والعناية به، وعليه أن ينصحهم ويوجههم إذا رأى منهم ما يستوجب ذلك بالأساليب النافعة بالعبارات الطيبة حتى يستفيدوا من درسه ويستفيدوا من توجيهه، ولا يغفل عن هذا ولا يتسهل بهذا، لأنه يعتني بهذا اعتناء كاملا، إعداد الدرس وتفهيم الطلبة وإرشادهم وتوجيههم إلى الخير وتخويفهم من الله وحثهم على العمل، إذ المقصود من العلم هو العمل. فالأستاذ يعلمهم ويوجههم ويبين لهم الدرس ويفهمهم إياه ويحثهم على العمل، الاستفادة من الدرس والعمل به في جميع شؤونهم، في صلاتهم وصومهم وحجهم وفي تدريسهم وفي أعمالهم، الطبيب في طبه والمهندس في هندسته إلى غير ذلك. كل طالب يوجه إلى ما يدرسه حتى يستفيد منه، حتى يؤدي الأمانة في هذا الدرس، ينصح ويتعلم ويعتني ويعد أيضا إذا حضر عند الأستاذ قد أعد الدرس وقد هضمه واجتهد فيه حتى يستفيد من الأستاذ ما قد خفي عليه وما هو في حاجة إلى فهمه. ثم العمل في أمور الدين، يعمل بما أوجب الله عليه ويحذر ما حرم الله عليه، وفي العلوم الأخرى ينصح فيما أسند إليه ويؤدي الأمانة فيما أسند إليه، لأن الله سبحانه أوجب أداء الأمانة، قال تعالى: إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، ووصف المؤمنين برعايتها، فقال سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والدرس من الأمانة، المدرس عنده أمانة عظيمة والطالب عنده أمانة أيضا، فالدرس أمانة والمدرس مؤتمن، فعليه يؤدي هذه الأمانة بكل عناية بهذا الدرس وإعداد وتوجيه للطالب ونصيحة له وصبر عليه وتحرير الألفاظ المناسبة الواضحة حتى التي يفهمها الطالب. ثم عليه مع ذلك أن يحثه على تقوى الله وطاعة الله، وعليه أمر آخر وهو أن يكون قدوة صالحة، قدوة للطالب في خلقه وسيرته في جميع الأحوال. الطالب يتأسى بالأستاذ، قد يتأسى في الشر أكثر من الخير، فالواجب أن يتقي الله الأستاذ، أن يتقي الله الأستاذ، وأن يكون قدوة صالحة في صلاته وفي أعماله وفي قوله وفي دخوله وخروجه وفي ملبسه وفي كل شيء، يتقي الله حتى يتأسى به الطالب في الخير. يعيب الله على بني إسرائيل فيقول: أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ كون المدرس والعالم يخالف ما عنده خلاف العقل وخلاف الدين جميعا، خلاف ما ينبغي له وما يجب عليه. ويقول للمؤمنين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأنت أيها المدرس مسؤول، أيها العالم مسؤول، أيها المحاضر، كل من يشار إليه بالعلم وطلب العلم مسؤول أن يطبق في نفسه وأن يكون قدوة لغيره. ويقول عن نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام ويقول لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فأنت يا عبد الله أيها المدرس عليك أن تتقي الله في درسك في إعداده وفي تفهيمه وفي العمل به قبل الطالب، وفي أن تكون قدوة صالحة في كل ما تدعو إليه من الخير، قدوة صالحة في ترك كل ما تنهى عنه من الشر. يقول سبحانه عن علماء بني إسرائيل الأخيار: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صاروا أئمة بصبرهم على الحق وإيقانهم به، ما صاروا أئمة بمالهم وجاههم ورياساتهم، لا، أئمة بصبرهم ويقينهم، صبرهم على الحق قولا وعملا وإرشادا وتوجيها، وأنهم أدوه عن يقين لا عن ظن، يعلمون ويتفهمون. هكذا يجب أن يعتني بالدرس وأن يوقيه عن علم وعن بصيرة وعن فهم، وأن يجتهد في إيضاح أدلته على حسب حال الدرس، وأن يكون قدوة فيما يدعو إليه صالحة، قدوة فيما ينهى عنه بتركه. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، بأمر الله، مو بالهوى ولا بالآراء الفاسدة، لا، بأمر الله، بما قاله سبحانه وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام بالكتاب والسنة، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن عباد الرحمن في صفاتهم العظيمة: والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. طالب العلم يحرص أن يكون إماما للمتقين في سيرته وأعماله وأخلاقه. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وهو نبي الله مغفور له، ويقوم حتى تفطر قدمه بالليل، يقوم بالليل يتهجد ويطيل، ويقال في ذلك فقال فيقول: إني أحب أن أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. ولما سئلت عائشة رضي الله عن خلقه قيل: يا أم المؤمن ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن، يعني يعمل بالقرآن، يعمل بأوامره وينتهي عن نواهيه، ويعمل بما بالأوامر بالأشياء التي أثنى الله بها على أهلها يمتثلها، وما مدح الله به أهلها يعمل ذلك، وما نهى عنه أو ذم أهله تركه. هكذا المؤمن، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالقرآن بأوامره وينتهي عن نواهيه، ويعمل بالأعمال التي أثنى الله على أهلها ومدحها ومدح أهلها، ويجتنب الأعمال التي ذمها الله وذم أهلها. فأنت أيها المستاذ وأنت أيها الطالب عليك هذا الأمر. الطالب عليه يعتني بدرسه، يعتني به، يحضر ويجتهد ويبحث مع زملائه يجتهدون حتى يفهموا درسهم ويستفيدوا، ثم يسألوا عما أشكل عليهم عند الاجتماع بالأستاذ ومع غيره من العلماء، يسألونهم عما أشكل عليهم. ثم عليهم مع ذلك أن يكونوا في غاية من الهداية والتقوى والاستقامة والتمثيل للعلم، أن يعملوا في أنفسهم وفي بيتهم وأهليهم قدوة في الخير، يعملون كما يعمل مدرس الطالب، كذلك يعمل يجتهد مع زملاء في الخير حتى يكون قدوة في الخير، حتى يقتدي بهم أهلوهم وإخوانهم وزملاؤهم في الخير، يظهر عليهم آثار العلم في أقوالهم وأعمالهم في صلواتهم في قراءتهم في كل سيرتهم، يستفيدوا من الأستاذ ويعملون مما أعطاهم الله من العلم. كل واحد عليه واجبه وعليه أداء الأمانة، الرجل والمرأة، المدرسة والمدرس، الطالب والطالبة، كلهم على المدرسة أن تتقي الله وأن توجه طالباتها للخير وأن تكون قدوة في الخير في أخلاقها وأعمالها، وأن تحضر الدرس كما ينبغي، وأن تفهم الطالبات فيما جيدا بالصبر والخلق الكريم وعدم العجلة وعدم الإيذاء وعدم عيب الطالب أو الطالبة. احرص على الكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يفهم الطالب، حتى لا ينكمش، حتى لا ينكسر، فهمه بالخلق الطيب والأسلوب الحسن، وراقبه مراقبة دقيقة، وأنصحه دائما حتى يستقيم، حتى ولو في هذه الدرس إذا رأيت منه في الطريق أو في السكن أو في غير ذلك ما يوجب النصح نصحته ووجهته إلى الخير، وأنت في نفسك تحرص أن تكون قدوة في الخير في أعمالك وأقوالك. هكذا المدرسة تحرص أن تكون قدوة في الخير لطالباتها في صلاتها وفي صومها وفي كلامها الطيب وفي لباسها وفي جميع سيرتها، وهكذا الطالبة تحرص على تلقي الدرس والاستفادة من الدرس والبحث مع زميلاتها قبل الدرس والعناية بالدرس قبل الحضور حتى تعرف الأسباب الأشياء التي تحتاج إلى السؤال عنها وفهمها. فالمدرسة تتقي الله وتعد الدرس كما ينبغي وتفهم الطالبات كما ينبغي كالأستاذ سواء، وتكون قدوة صالحة كالأستاذ. وعلى الطلبة جميعا والطالبات جميعا أن يتقوا الله وأن يعتنوا بالدرس وأن يصحوا قصدهم، يخلصوا لله، يكون قصدهم أن يعلموا وأن يتعلموا ويعملوا، ليس قصدهم المال والوظيفة، القصد أن يفهموا الحق وأن يعرفوا بأدلته وأن ينفعوا الناس. الطبيب ينفع الناس، المهندس ينفع الناس، الطبيبة تنفع الناس، إلى غير ذلك. كل واحد يحرص أن يعمل وأن يعلم غيره وأن يكون قصده وجه الله والدار الآخرة، يحرص أن يكون له نية صالحة وأن يكون عضوا في هذا المجتمع، عضوا طيبا فعالا في مهمته فيما معلوماته من طب وأدب وهندسة وغير ذلك. كما أن طالب العلم الشرعي كذلك يحرص أن يعلم الناس ويوجه الناس إلى الخير مما أعطاه الله من العلم. واذكر قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة، وهكذا مرة تذكر هذا، أئمة من الرجال والنساء، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، هذه عمر الرجال والنساء، المدرس والمدرسة والداعي والداعية والمحاضر والمحاضرة والطالب والطالبة وكل مؤمن يعم الجميع. الدين النصيحة، الدين النصيحة معناه محض الخير لأخيه، تنصح له تعطيه الخالص، النصيحة الخالص من الشيء، يقال ذهب خالص يعني ما فيه غش، عسل خالص ما فيه غش. ما المعنى؟ أن الدين الإخلاص في توجيه أخيه وإرشاده وأن تؤدي الأمانة لا تخون الأمانة. الله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فعليك أن تتقي الله في نصح، في النصح لطالبك وللطالبة وللموظف وللمدير ولغيرهم، أن تنصح. المدرس ينصح والطالب ينصح، المدرس يتقي الله وينصح للطالب وينصح للمدير والموظفين، إذا رأى ما يريبه يرفع الأمر إلى المدير بعبارة حسنة بينه وبينه ويقول رأيت كذا ورأيت كذا وينصح، وإذا رأى من الموظف شيئا يجب الناس نصحها بينه وبينه وقال له اتق الله يا أخي فعلت كذا وفعلت كذا، وإذا لم يقبل رفع أمره إلى جهته المختصة إلى مديره في أي دائرة وفي أي عمل، يحصل التعاون البر والتقوى والتواصي بالحق. الله سبحانه يقول وتعاون البر والتقوى، ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ما قال أعداء، أولياء أحباء، يتعاون البر والتقوى يتناصحون، هذا شأن الأولياء يتناصحون يتعاون بالبر والتقوى، يتواصوا بالحق. ثم قال بعد ذلك: يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، رجال ونساء، مؤمنات ومؤمنين، طالبات وطلاب، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ثم قال: أولئك سيرحمهم الله. ما بقي شيء إذا فعلوا هذا كله واطعوا الله ورسوله، هذا الدين كله، هذا الدين كله. أولئك سيرحمهم الله بأسباب أعمالهم الطيبة وتقواهم لله وتحقيق إيمانهم، يرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق والتثبيت والإعانة على الخير، وفي الآخرة بإدخالهم الجنة وإنجائهم من النار. ثم قال بعد هذا يبين هذه الرحمة ومنتهاها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، جنات إقامة، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاؤهم في الآخرة، في الدنيا بالتوفيق والتثبيت والهداية، ومن رحمته لهم في الآخرة دخولهم الجنة ونجاتهم من النار. فأوصيكم أيها الإخوة وأيها الأبناء، أوصيكم نفسي بتقوى الله، وأن تنصحوا لله والعبادة، وأن يحرص الأستاذ على أن يؤدي الدرس بغاية الأمانة وغاية الصدق وغاية النصح لأبناء الطلبة، وأن ينصح لهم في جميع الأحوال في الدرس وفي غيره، وأن يفهمهم ويصبر عليهم، وأن يحرص على هدايتهم بالدعاء لهم بالتوفيق، بالدعاء بأهل الغيب أن الله يوفقهم ويهديهم وأن يجعله سببا لهدايتهم. وعلى وللطالب وصيتي له: يتقي الله، وأن ينصح بالطلب، وأن يخلص لله في طلبه، ويريد وجهه والدار الآخرة، وأن يحرص على هضم الدرس والعناية بالدرس، والعناية بقبل أن يحضر وبعد أن يحضر وعند الحضور في جميع الأوقات، قبل وبعد وعند الحضور يحرص، ويتفهم مع الزملاء، ويستعين بالله ثم بالزملاء، ما لا يتكبر على زميله الطيب، ينتفع به، وإذا نبه على خطأ لا يتكبر، يقبل الحق من الأستاذ ومن الزميل أيضا ومن غيرهم. من أرشدك إلى خير وعيب قل جزاك الله خيرا، لا تكبر، لا تقم بمن قال الله فيهم، وإذا قيل اتق الله خذلت العزة، لا، احذر هذا الخلق، قل جزاك الله خيرا وأحسن الله إليه. إذا نصحك كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. من نصحك سواء كنت أستاذا أو محاضرا أو أميرا أو مديرا أو غير ذلك أو ملكا، اقبل النصيحة وجزاك الله خيرا، ولا تكبر أبدا، اقبل الحق بمن جاء به وادعو له وجزاك الله خيرا. كن لينا قريبا تقبل الحق وتريده وتهدف إليه. وهكذا وصيتي للمدرسات والدارسات الطالبات، عليهم واجبهم تقوى الله، قبول الحق، إذا نبهت المدرسة على شيء تقبل الحق من طالبة أو موظفة أو غيرهم، يجب قبول الحق، ويجب الصبر على الطالبة والطالبات حتى يفهموا الحق، لابد من صبر، لابد من عناية، وهكذا مراقبة لصلواتهن وأخلاقهن، الأستاذة ترشدهن وتراقبهن في صلاتهن وغير ذلك، حتى يكون طالبات على أخلاق كريمة، على أخلاق طيبة، كما أن الأستاذ يراقب الطلبة في صلواتهم وغيرها، هكذا الأستاذة في طالباتها وفي موظفاتها، كل عليه واجب، والطبيبة مع الطبيبات، والمديرة مع من تحت يديها في طب أو غيره، والطالبات للطب، وهكذا كل يحرص على أداء الأمانة. الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. عليك أن تتقي الله، والأمانة عظيمة، والدرس الدراسة أمانة، والدرس أمانة، والصلاة أمانة، وجميع حق الله أمانة، وجميع ما أعطاك الله من النعم أمانة، عليك أن تؤدي حقها. قد عظم الله أمرها: إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفق منها وحملها الإنسان. هذه أمانة، كل ما أعطاك الله أمانة، جوارحك أمانة، علمك أمانة، سمعك أمانة، بصرك أمانة، لسانك أمانة، اتق الله في هذه الأمانات وأدي حقها بطاعة الله ورسوله. وأنت أيها الطالب كذلك، وأنت أيها المؤمن، أيها المؤمن في كل مكان، أيها المؤمن كذلك، كل منكم عليه أداء الأمانة، كل واحد عليه أداء الأمانة بتقوى الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والوقوف عند حدوده والحذر مما نهى سبحانه وتعالى. رزق الله جميع التوفيق والهداية، أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين لما يرضيه، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن ينصر بهم الحق، وأن ينفع بهم شعوبهم، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله والتحاكم إليها، وأن يمنح المسلمين جميعا في كل مكان الثقة في دينه والرضابه وإيثاره على ما سواه، إنه جل وعلا سميع قريب. كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد، نسأل الله يوفقهم لما يرضيه، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يعيننا جميعا على أن نعينهم في الحق، وأن نكون أعوانا لهم في الخير، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وأرجو من سماحة الشيخ محمد أن يعلق ما تيسر على ما ذكرنا. جزاك الله خير الشيخ. الله يوفق الجميع. الله يوفق الجميع. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى. واستجابة لطلب شيخنا ووالدنا أن أعلق على كلمته، أتكلم بما شاء الله لا تعليقا على كلمته، لأنها ولله الحمد وافية مفيدة، ولكن مشاركة في هذا اللقاء المبارك الذي تم يوم الأربعاء الثاني من شهر ذي الحجة عام 1400 في جامعة الملك عبد العزيز في جدة. هذا اللقاء الذي يتضمن هذه المحاضرة القيمة فيما يجب على المعلمين والمتعلمين، وما ذكره الشيخ حفظه الله فيه الكفاية التامة، وهو أنه يجب على الجميع تقوى الله عز وجل بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. ولقد أكد تأكيدا بالغا حفظه الله على ما يجب على المعلم، لأن المعلم كما هو قدوة فيما يلقي من العلم فهو قدوة فيما يقوم به من العمل، بل إن التلاميذ قد يقتدون بعمل المعلم أكثر مما يقتدون بعلمه. ولهذا فإن الواجب على المعلمين أن يكونوا قدوة صالحة وأسوة حسنة فيما يقومون به أولا من التعليم والتوجيه كما قال شيخنا، بحيث يكون هذا التعليم والتوجيه بالرفق والصبر على التلاميذ، وأن يعاملوا كل تلميذ بما يليق بحاله في مستواه العلمي والمرتبي. وعليهم أيضا، أعني على المعلمين، أن يكونوا أسوة حسنة وقدوة صالحة فيما يقومون به من الأعمال، كالمحافظة على أوقات العمل بحيث لا يتأخرون عن الدوام الواجب عليهم حضوره، فإن هذا أمانة، وهو عمل مقابل بمكافأة من مال الدولة، فإذا تأخروا عن عملهم أو تقدموا في الخروج قبل وقت الخروج فإن هذا يعني أنهم قد أخذوا من المال ما لا يستحقون، لأن كل عوض له معوض. ثم إنهم إذا سلكوا هذه الطريقة فإن التلاميذ الذين عندهم الآن سوف يكونون معلمين في المستقبل، فيأخذون من هذا المنهج الذي لا يحمد فاعله منهجا لهم في المستقبل. وإن على المعلمين مسؤولية العدل بين التلاميذ فيما يقومون به من الاختبارات الدورية أو الفصلية، بحيث لا يشيرون لا من قريب ولا من بعيد إلى مواضع الأسئلة من المنهج المقرر. وأسوأ من ذلك من يبيع الأسئلة على بعض التلاميذ، إما بمصلحة مالية، وإما بمصلحة جاهية، وإما بغير ذلك، لأن هذا أمانة، أمانة سوف يسأل عنها يوم القيامة. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وعلى المعلم أن يكون عدلا في تصحيح الأجوبة، لأن المصحح كالقاضي بين الخصمين، فإن كل واحد من التلاميذ يقدم حجته فيما يتقدم به من جواب لينال المرتبة اللائقة به. فإذا فضل بعضهم على بعض فإنه بذلك يكون غير عدل في حكمه، ويخشى أن يكون أحد القاضيين اللذين في النار، نسأل الله العافية. أما بالنسبة للتلاميذ فإن عليهم أن يكون للمعلم في قلوبهم وقار وهيبة واحترام، لأنه إذا لم يكن هكذا فإن استفادتهم من المعلم تكون قليلة جدا بحسب ما نقص في قلوبهم من هيبة المعلم واحترامه. إذ أن الطالب إذا لم يكن لديه احترام للمعلم فإنه سوف يعامله معاملة الند للند، لا معاملة المعلم لمن هو دونه. وهذه مسألة قد تضيع فائدة كبيرة من الأساتذة الذين يمكن أن يستفاد منها. وعلى التلميذ أيضا وهو متعلم عليه أن يتحمل ما يكون من المعلم من قسوة في الألفاظ أحيانا، وليعلم أن الإنسان بشر، فقد يكون عند المعلم مؤثرات خارجية لا يعلم بها التلاميذ، تكون أثرت على نفسيته فلا يتحمل المناقشة مع التلاميذ، أو لا يتحمل أن يشرح الشرح الذي يراد منه، والإنسان بشر. فليقدر التلميذ هذه الحال إذا وجد من أستاذه غلظة في بعض الأحيان، لا سيما إذا كان يعرف منه أنه لين الجانب وأنه حريص على إلقاء الدرس على الوجه المقبول منه. وإن على الجميع، أي على المعلمين والمتعلمين والمدراء والوكلاء والعمداء، عليهم أن يلاحظوا هذه الجامعة، لأنها أول صرح جامعي في هذه المملكة، فلها حق السبق، أو فلها فضل السبق كما قال ابن مالك وهو بسبق حائز تفضيلا، ولكن لا ينبغي أبدا أن تكون هذه الجامعة بسبقها متخلفة عما سبقته. الواجب على هذه الجامعة أن تكون حريصة جدا على الأخلاق والبعد عن كل ما يشين، سواء كان ذلك من الطلبة أو كان ممن ينسب إلى هذه الجامعة من الطالبات. وأشد شيء في هذا ما قد يكون من الاختلاط أو من المغازلة أو غير ذلك مما لا يحضرني الآن أن أتكلم به، فإن الواجب على الجميع منابذة هذا الشيء ومحاربته، وأن يعلموا أنه لا علم إلا بالأخلاق الفاضلة، وأن العلم تفسده الأخلاق السافلة مهما تقدم الإنسان فيه. ثم إن على الجميع ملاحظة المناهج، لأن المناهج المقررة قد تكون مستوحاة من مناهج لا تتناسب مع الدين الإسلامي وعقائده الأصيلة وأخلاقه الفاضلة، ولا يحقرن أحد شيئا حتى وإن كنت تلميذا ووجدت في هذه المناهج ما يتنافى مع عقيدتك أو مع أخلاق دينك، فعليك أن تبينه. وعلى المسؤولين أن يتلقوا هذا التبيين بصدر رحب وإيمان بأن الدين النصيحة، ولا سيما في مقام التعليم والمناهج، فإني أعتقد أن أعظم خطر يهدد الأمة هي المناهج إذا فسدت لا قدر الله، وأن كل فضل تسمو به الأمة يكون أيضا من المناهج، لأن المناهج في الحقيقة هي حقول النشء الجديد، فإذا لم تهذب ويتمشى بها على ما يجب أن تكون عليه كمناهج لأمة مسلمة محافظة، فإن الأمر سيكون خطيرا. أسأل الله لنا جميعا أن يوفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على أداء الأمانة. وأسأل الله تعالى أن يجعل موسم هذا العام موسم الحج موسم خير وبركة وإلفة بين المسلمين وهدى ورشاد، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. فأنا أؤيد ما ذكره سماحة الشيخ محمد من هذه الملاحظات التي ذكرها، وأؤيد ما ذكره وأوصي بالعناية بما ذكره، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. نعم. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز، سماحة الوالد محمد صالح الأمين، وردت أسئلة كثيرة، وهي مع الأستاذ جميل حبيب من مركز الدعوة، فليتفضل لطرحها على سماحة الوالد. أسلم الله. نعم ما تيسر منها. نعم أسلم الله. أسلم الله. نعم أسلم الله. مكبر زين محل زين. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة الصلاة والسلام على النبي بعده وبعد شيئين خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن تكون نافعة لنا في هذه الحياة وأن تكون في ميزان حسناتنا جميعا. وبعد فهناك حقيقة مجموعة هائلة من الأسئلة الكثيرة حول موضوع المحاضرة وأسئلة أخرى في خارج المحاضرة ونحو هذا، فلا شك ولا ريب أن القصد بإذن الله من الجميع هو النصح كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. نرى أن تبدأ بالأهم فالأهم، تبدأ بالأهم فالأهم، جزاك الله خير، ولا سيما ما يتعلق بالحج قد يكون في حاجة إليه. نعم. كثير من الرسائل أو الكلمات التي تشكر هذه الزيارة كما يقول أحد سماحة الشيخ، نرجو تكرار الزيارة بحيث تكون في كل سنة مرتين، فنحن سعداء بمجيئكم وزيارتكم ومحتاجون لتوجيهاتكم، بارك الله فيكم. نسأل الله يسهل ذلك، نسأل الله يسهل ويسهل. نعم. والحقيقة أيضا عدة رسائل كلها تشكر معالي مدير الجامعة على إتاحة هذه الفرصة لسماحة الشيخ الشيخ ابن عثيمين لإلقاء هذه المحاضرة. بارك الله فيك. هناك أسئلة كما نعلم أن هناك عما قريب سيكون موعد الاختبارات النهائية لهذه السنة التي نسأل الله عز وجل أن تكون خاتمتها حسنة بإذن الله. يذكر أحدهم يقول لقد نشرت جريدة عكاظ فتوى عن موضوع الغش أو الغش في الاختبارات، وقالت إن الذي يغش في الاختبارات أو الغش في الاختبارات من الكبائر، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خير، أفتونا وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ويقول جماعة من العلم من هذه العبارة تلحق الموضوع بالكبائر، لأن العلماء تنوعت عباراتهم في الكبائر، فقال بعضهم الكبيرة ما كان في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو بالغضب أو باللعنة كالزنا والسرقة شرب مسكر وحقوق الوالدين أكل الربا الغيبة والنميمة ونحو ذلك. وقال آخرون يلتحق بذلك ما قال فيه النبي ليس منا، أو قال أنا بريء مما على كذا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن مثل هذا يكون كبيرة، فالواجب أن يكون الحذر حتى ولو سميت كبيرة، الواجب الحذر، ما نهى الله عنه يجب اجتنابه، سمي كبيرة وما سمي كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتم عنه فاجتنبوه، فالواجب على المؤمن والمؤمنة اجتناب ما نهى الله عنه. ويقول جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الغش في المعاملات وفي الاختبار وبغير ذلك محرم، فالواجب الحذر منه. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على صورة من طعام في السوق أدخل يده فيها فنالت أصابعه بلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابت السماء يا رسول الله، قال المطر. قال أفلا جاء له الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فالواجب على التلميذ أن يحذر الغش في الاختبارات، والواجب على الأستاذ كذلك أن يحذر الغش، كل منهم الأستاذ والطالب، على الأستاذ ينصح ويتقي الله في الطلبة وأن يؤدي الأمانة ولا يحيف مع بعضهم، وعلى الطالب أيضا أن يتقي الله وأن يحذر الغش في اختباراته، لأن المقصود أن يعرف ما عنده من العلم، وسوف يكون بعد ذلك إما مدرسا أو غير ذلك ينفع الله به. فالواجب أن يحذر الغش الذي يجعله في مكانه ليس من أهلها بسبب الغش، الواجب الحذر لأن كذب خيانة، والواجب الحذر من ذلك في الاختبارات وغيرها، حتى في اللغة الإنجليزية وحتى في الهندسة حتى في الطب في كل شيء ليس خاصا بالدين. الغش في اللغات الإنجليزية والغش في الطب والغش في غير ذلك من دروسه لا يجوز. هذا السائل يقول عندما تحدث مع بعض زملاء الطلاب أجد أن بعضهم لا يفكر إلا أن ينال الشهادة بأي وسيلة، فتجده مثلا يغش في الامتحانات ثم أنه يفسد هذه الدراسة عن حياته ودينه، بمعنى لا يكتسب دراسته ويخلص لله في ذلك. مثل ما تقدم المحاضرة، يجب على الطالب أن يتقي الله وأن يخلص لطالبه وأن يريد من طالبه أن يعرف ما ينفعه وما يضره، وأن ينفع الناس ما يتعلق بنفع من طب وغيره، يكون همه أن يرضي الله وأن ينفع نفسه وأن يخلص نفسه من الجهالة وأن يعلم ما وجب الله عليه وما شرع الله له حتى يعبد الله على بصيرة. يقول سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العبادة تحتاج إلى علم، إلى بصيرة، حتى تعرف ما هي العبادة اللي أنت مخلوق لها ومطلوبة منك. لابد أن تعرفها وأن تفقه فيها وأن تخلص فيها لله. وإذا قصدت مع ذلك الطب تنفع الناس، في الهندسة تنفع الناس، ما يضر. لكن عليك أن تخلص لله في ما يتعلق بدينك ومعرفة دينك وأن تريد الله والدار الآخر. وإذا أردت مع ذلك نفع الناس بما عندك من تعليم توجيه وإرشاد في الدين والدنيا. نعم. هذا السائل يقول: قد تتوافق أوقات الامتحانات مع وقت الصلاة، فمثلا امتحانات كلية الطب هذا العام قد تكون أثناء وقت صلاة الظهر، فماذا يعمل الطلاب في هذه الحالة؟ نرجو توجيهكم. الواجب على المسؤولين أن يتحرى الأوقات المناسبة، وهل يكون وقت الامتحان مضادا للصلاة يجب أن يقدم أو يؤخر. وإذا وجد في وقت الصلاة وجب تقديم الصلاة وقطع الامتحان، لا يجوز هذا. الصلاة عمود الإسلام، وإذا بدأوها في الوقت فالواجب على المسؤولين أن يقدموا أو يؤخروا حتى يوفروا للطالب وقت الصلاة. هذا هو الواجب على جميع المسؤولين. نعم. يقول الطالب المستقبل. نعم. هل الدراسة ومشاغلها والاستعداد للاختبارات تمنع من الحج؟ وهل أحج إذا علمت أن ذلك يؤثر على دراستي؟ إذا كنت مستطيعا للحج قادرا عليه فهو مقدم على الدراسة. حج في وقت الحج، ودوا الحج أيام معدودة ثم ارجع إلى الدراسة إذا كنت مستطيعا. نعم. هذا السائل يقول: بعض المواد الدراسية يوجد بها أو قد يوجد بها أخطاء شرعية تخالف القيم الإسلامية، ولكن المدرسين بعض الأحيان لا يحاول التنبيه على هذه الأخطاء، فما تعليقكم على هذا؟ جزاكم الله خير. الواجب على الأستاذ أن يعتني بالدرس وأن ينبه على الأخطاء ويرفع إلى المسؤولين حتى تزال الأخطاء، وإذا لم يفعل فالطالب والطلبة يرفعون إلى المسؤول حتى يوضح لهم. قد يغلطونهم، قد يحسبون أنها مخالفة وهي غير مخالفة، قد يرفعون المسؤول لمدير الجامعة وهو ينظر في الأمر هل هذه أخطاء أو هي أخطاء. لابد من العناية بهذا الأمر. الطالب قد يغلط وليس ما ظنه خطأ خطأ، والأستاذ عليه يتقي الله وأن يعتني بالأمر، فإذا كان هناك خطأ يوجهه ويعلمه ويرفع المسؤولين حتى يغير منهج من المادة، وإذا لم يفعل رفعوا أمره إلى المسؤول. نعم. هذا السائل يقول: ما رأي سماحتكم في الدكتور الذي يربط بين سلوك الطالب الشخصي ودرجات تحصيله علمي؟ على سبيل المثال، لو أن هناك طالبا مدخنا ويتعاطى التدخين، أنه يخصم عليه في بعض العلامات في اختبارات أو في مواد أو في مواد أو في درجات التحصيل أو نحو هذا، ما رأي سماحتكم لو كان هذا يربط بين سلوك الطالب الشخصي ودرجات تحصيله العلمي؟ الذي يظهر لي أنه لا يجوز للأستاذ أن يخصم عليه بسبب هذه الأشياء، ينصحه فيها يوجهه فيها إلى الخير، ولكن يعطيه درجات العلمية التي تناسبه مثل غيره، ولكن ينصح له في ترك التدخين، في إعفاء لحيته، كان في ترك الإسبال كان يسبل. أما يعاقبه بالدرجات لا، لكن يجتهد في توجيهه إلى الخير وحرمانه من جهة المساعدة، يخصم من المساعدة الشيء الدراهم غير ذلك من الوجوه التي يكون فيها تعزيز. أما أن ينقص درجاته التي يستحقها فالذي يظهر لي أنه لا يجوز ذلك، وإذا كان سماحة سماحة الشيء يعلق في المسألة هذه. نعم. نعم. خصم الدرجات من أجل كون الطالب يدخن أو عنده إسبال أو ما عفى لحيته، الذي يظهر لي أنه لا يخصم عليه الدرجات، ولكن ينصح له ويوجهه إلى الخير. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول كما قال الشيخ العزيز حفظه الله في أن الدرجات المرتبة على التحصيل العلمي يجب أن يعطاها الطالب وينصح عما يخالف فيه من المسلك العملي. اللهم إلا أن يكون هناك درجات لتقويم الأخلاق فإنه يخصم عليه إذا كان أخل بشيء من الأخلاق. وأسمع الشيخ نعم إذا كان في درجات الأخلاق لا شك يخصم منها. المعاصي تخل بالأخلاق. يقول هل يصح أن تقتطع من المكافأة مبلغ 10 ريالات بدون رضا بعض الطلبة شهرية حيث أنها توضع هذه 10 ريالات في صندوق الخير؟ لا يرجع فيه إلى الجهات المسؤولة. لا يخصم من الطلبة الشيء إلا بمراجعة الجهة المسؤولة الإدارة ترتيبها لهذه الأمور هي المسؤولة. وإلا فلا يخصم من حق شيء إلا بأمر شرعي أو بشيء رتبته الدولة بواسطة المدير لمصلحة الطالب. هذه أمور إدارية يرجع فيها إلى إدارة الجامعة. نعم حقيقة هناك كثير من الأسئلة التي أكثرها تطالب أو تطلب أن تقام كلية شريعة في الجامعة مستقلة حتى يسهل ويتيسر للطلاب تلقي العلم النافع ويكون القائمين عليها علماء أجلاء متمسكين بمبادئ الإسلام وبظاهر السنة، ونرجو من الله ثم منكم الاهتمام بهذا الأمر وجزاكم الله خيرا. نؤيد هذا الطلب ونرجو من سماحة الشيخ رضا أن يعتني بهذا إن شاء الله وتفتح كلية شريعة لينتهى بها المسلمون والطلبة. نرجو هذا المدى الحاضر، نسأل الله أن يعينه ونحن نساعد أيضا في هذا، نساعد في هذا الشيء. هذا طلب جيد إن شاء الله تستعينون بالله تعملون نحن معكم هذا الشيء. قدمنا طلب الآن إن شاء الله نساعد في هذا الشيء إن شاء الله. هذا سؤال يقول كيف يتصرف الطالب مع بعض المدرسين الذين قد يكون لهم خلل في العقيدة ونحو هذا؟ الواجب أن ينصحون ويوجهون إلى الخير ويعلمون ما أخطأوا فيه من الأساتذة. يعز الأساتذة صاحب السنة أن يبحث مع زميله ويوجهه إلى الخير، وإذا لم ينتفع يرفع إلى مدير الجامعة حتى يستقيم هذا الإسلام أو يبعد عن يؤتى خير منه. لا يترك إذا ظهر منه أشياء تخل بالعقيدة فإما يوجهه زميله الأستاذ الصالح لأنه قد لا يقبل الطلبة، لكن زميله الأستاذ الصالح الجيد يوجهه ويقول له فإن رجع واستقام فالحمد لله، وإلا رفع أمره إلى المسؤول جهة إلى الإدارة حتى تفعل معه ما ينبغي من نصيحته حتى يرجع أو إقالة من عمله وارتداء لغيره. نسأل الله الهداية والتوفيق. هذا اقتراح لمعالي مدير الجامعة الملك عبدالعزيز أن يكون هناك جلسة شهرية تجمع بين الإداريين والمدرسين والطلاب للمناقشة والحوار الصادق الصريح. هذا اقتراح لمعالي مدير الجامعة ولسماحتكم أيضا أن يكون هناك جلسة شهرية تجمع بين الإداريين والمدرسين والطلاب للمناقشة والحوار الصادق الصريح في مشكلات الجامعة للوصول إلى حلول مناسبة، مع العلم أن مشكلات الجامعة كثيرة وذلك من أجل أن تكون للجامعة ثمرة نافعة، مع العلم أيضا أن منسوبي الجامعة نحسبهم أنهم لا يريدون إلا الخير والصلاح والنجاح لهذه الجامعة. هذا اقتراح طيب يؤيده، هذا جيد. الله يقول وأمره شورى بينهم، شورى فيها خير ويطلع المدير على الحقائق ويتشاوروا في العلاج، هذا كله طيب إن شاء الله. وإذا تيسر لله في الشيخ حمد أسهل مني أقدر مني على هذا الشيخ حمد بن سلمي في مال عيون بعده إن شاء الله خير ودي والله، لكن الشيخ حمد في مكانه بس إذا حضرت يبقى كم؟ ما يكفي باقي 3-4 سنة لكن أنا نعم لكن أنا نسبة 10 دقائق. طيب. هذا كثير من الطلبة جزاهم الله خير يقولون لك سمحة الشيخ لفضيلة الشيخ ابن عثيمين أننا نحبكم في الله عز وجل. جواب: أحبهم الله الذي يحبنا فيه، نسأل الله جعلنا وإياهم متحابين جلاله ويصلح قلوبنا وأمانا جميعا. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم الذي يريد أن يخطو خطوات طلب العلم في بداية الطريق؟ أعظم كتاب وأصدق كتاب أصيبه القرآن العظيم، أوصي الطلبة جميعا في جميع مراتبه أن يعنوا بالقرآن العظيم وأن يجتهدوا في قراءته كثيرا وتدبر معانيه وحفظه أو ما تيسر منه. هذا أعظم كتاب وأنفع كتاب وأصدق كتاب، فيه الهدى والنور، فأوصي الجميع بالعناية بالقرآن. ثم بعد ذلك كتب العقيدة مثل كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، العقيدة الوصية شيخ الإسلام عبد الرحمن رحمه الله، كشف الشبهات الشيخ محمد، ثلاثة أصول للطلاب الصغار يدرسونها ويحفظونها. هذه كتب مهمة تنفع. ثم كتب الحديث الشريف مثل بلوغ المرام، عمدة الحديث، الأربعين نووية، وتتم مثلا بالرجب، هذه كلها كتب جيدة ونافعة. فأنا أوصي بها جميعا، أوصي بالجميع، لكن أعظم الجميع كتاب الله، أوصي به قبل كل شيء، العناية به والإكثار من تلاوته في الليل والنهار مع الزملاء ومع نفسه ومع أهل بيته، هذا هو خير كتاب وأنفع كتاب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إحدى الطالبات تقول: سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز حفظه الله ومتعنا الله ببقائه، لقد أصبح من الضروري جدا أن تقام جامعة مستقلة للطالبات، ولا نجد مانعا لذلك، لا من ناحية توفر الكوادر العلمية أو من الناحية المادية، فبمناسبة وجودكم في الجامعة نود أن نلقى هذا الأمر من اهتمام سماحتكم، مع العلم أن هذه رغبة الكثير من الطالبات وأولياء أمورهم وأيضا من بعض الطلاب المحافظين. الجهود مبذولة في هذا مع خادم الحرمين الشريفين، ونرجو يتم قريبا إن شاء الله إيجاد جامعة للبنات مستقلة، هذا هو المطلوب، هذا الجهود مبذولة في مدة طويلة ولكنها تنجح إن شاء الله قريبا. نسأل الله أن يرفع عن الأسباب وأن يقدر لبناتنا وأهواتنا ما فيه الخير والصلاح، وأن يوفق الجميع لما يرضيه رجالا ونساء. أخيرا نرجو من سماحتكم كلمة توجيهية تشجع الطلاب على الاختبارات التي إن شاء الله ستقام بعد الحج، نسأل من فضيلتكم جزاكم الله خيرا أن توجهوا كلمة لتشجيعهم على ما فيه الخير وجزاكم الله. أوصي أبناء الطالبة وبنات الطالبات، أوصي الجميع بالعناية بالاستعداد والحرص على مراجعة الدروس والإعداد للاختبار بغاية العناية، وحفظ الوقت عن الإضاعة، يكون الوقت محفوظا في العناية بالدروس والإعداد للاختبار، مع سؤال الله جميعا، يسأل الله أن يوفقه وأن يعينه، كل طالب يسأل أن الله يعينه ويوفقه، كل طالب كذلك، والمدرس يدعو الله لهم بالتوفيق، والمدرس يدعو الله لهن بالتوفيق، فالطالب يسأل ربه ويجتهد ويعد الإعداد الواجب ويحفظ وقته عن الإضاعة، والطالبة كذلك تستعد وتحفظ وقتها وتسأل ربها العون والتوفيق. هذه وصية للجميع، ومن أعظم ما يعين على هذا العناية بالصلاة والمحافظة عليها، واستعينوا بالصبر والصلاة، العناية بالصلاة والصبر عليها والمحافظة في أوقاتها، والأخلاق الفاضلة، بر الوالدين، بر الوالدين من أهم المهمات، طاعة الزوج في المعروف، كل هذا مما يعين، والولد كذلك بره لوالديه وطاعته لهم في المعروف وعنايته بالأخلاق الفاضلة، كل هذا من أسباب إعانته على هضم الدروس وعلى النجاح فيها إن شاء الله. وفق الله جميعا، جزاكم الله خيرا، الله يوفقك، الله يوفقك، وفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ونكرر نتكرر اللقاءات إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10266.